القراءة من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ليس لوجه الله إلا الجنة، وهذا لأن هذا سؤال عظيم. عندما تسأل الله تبارك وتعالى بوجهه، يعني أن تسأله جنته سبحانه وتعالى، لأن الجنة هي أعظم مطلوب. فلا يجوز أن يسأل بوجه الله تبارك وتعالى، يعني ما هو دون ذلك من الأمور، يعني أمر من أمور الدنيا، فإن هذا كأنك تسأل بيده، يعني بالأمر العظيم وجه الله تبارك وتعالى، تطلب منه بهذا، ثم تطلب شيئا يعني من حطام الدنيا. فلا يسأل وجه الله إلا الجنة. وجاء في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أنزل بي سخطك أو يحل علي غضبك. وهذا في دعاء الطائف، وإن كان هذا الدعاء يعني ليس فيه إسناد صحيح، لكن قال أهل العلم بأنه عليه نور النبوة، وهو أن النبي في غرج من الطائف بعد أن رد عليه أهلها هذا الرد الشديد، فقال: من ضمنة دعائه الله تبارك وتعالى: أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة، أن أنزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا السؤال هو كذلك، يعني كذلك سأل الله تبارك وتعالى بنور وجهه، يعني ألا يقع به يعني عياذا استعاذ بسخط الله تبارك وتعالى. وهذا كذلك هو الجنة، لأن من نجاه الله تبارك وتعالى من هذا فإنما يعني أعطاه الله تبارك وتعالى الجنة. هذا ليس سؤالا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بغير الجنة. فالشاهد أن من أدب الدعاء بل من واجباته أن الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى وسأله بوجهه وقال: يا رب يا سألك بوجهك الكريم، فلا ينبغي أن يسأل به شيئا من الدنيا، وإنما يسأل به الجنة، لأن الجنة أعظم مطلوب، وهي التي تتناسب في الدعاء مع السؤال بهذا الأمر العظيم، سؤال الله تبارك وتعالى بوجهه الكريم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلى غاية المطالب. غاية المطالب هذا آخر مطلوب الإنسان. إيش أعظم مطلب يطلبه الإنسان؟ هو الجنة، هذا أعظم مطلوب. فإذا لا يجوز أن يأتي بمطلب صغير، يطلب شيء من الدنيا يطلبه بهذا الأمر العظيم، وهو يعني يطلب وجه الله تبارك وتعالى. نعم. الثانية: إثبات صفة الوجه. يعني في هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، لأن الرسول قال: ليس بوجه الله، هذا معناه أن الله وجه، وقد جاء هذا يعني في القرآن: فإنما تولي فثم وجه الله، في الحديث: أعوذ بنور وجهي. نعم. باب ما جاء في اللوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهو جاء في اللو، يعني هذه لو لو تبشرت، وهي يسمونها في اللغة حرف امتناع الامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط. فأن تقول مثلا يعني: لولا مجيء فلان لكنت أكرمتك، وقال: لولا زيد لأكرمتك. أو لولا لو لو كان اليوم يعني يوم الجمعة لفعلنا يعني هذا الأمر. ولأن اليوم ليس يوم الجمعة إذن لم نفعل هذا الأمر. فامتنع الجواب امتناع الشرط. وعكس لولا، لولا يسمون حرف امتناع لوجود، يعني لما وجد الشرط امتنع الجواب. أما في لو يمتنع الجواب لامتناع الشرط. فالحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقول الإنسان لو فيما أصابه من شيء من قضاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا لو أخبر النبي قال تفتح عمل الشيطان فيها تلوم على الله تبارك وتعالى. في حديث النبي المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير حرص على ما ينفع، استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء تكرهه فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح على الشيطان. النبي يخبر بأن الإنسان ينبغي أن يكون قويا يعني في إيمانه وفي يعني عمله لا يضعف ولا يكسب. قال استعن بالله ولا تعجز، فالعجز هو يعني الرجوع عن الأمر مع القدرة عليه، عنده قدرة أن يفعل هذا الأمر ولكن يتركه عجزا. فاستعن بالله إذا رأيت أمره، فإن أصابك شيء تكرهه وقع في شيء فلا تلوم، تلوم القدر في الماضي، تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، وذلك أن هذا من الجهل، لأن هذا الأمر المقدر لا بد أن يكون. أما أنه لو يعني لم يكن هذا الأمر لكان هذا الأمر، لا، كما يعني قال الذين تخلفوا عن غزوة أحد وذهب إخوانهم الذين قاتلوا في سبيل الله في أحد فقتلوا، فقالوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني احنا نهيناهم عن الخروج للقتال ولكن لهم لم يطيعون. قال جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قال جل وعلا قل فادعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذه لو، لو اللي فيها تكذيب بالقدر وبيان أنه لو أنه فعل هذا لما كان هذا الأمر، وهذا من أعظم الجهل، لأن هذا الذي فعل ووقع لا بد أن يقع، هذا مما كتبه الله تبارك وتعالى. فكل إنسان يقول بأنه لو ما لو أني لم أخرج يعني في هذا المكان لما حصل كذا، من أكبر الجهل. فقال النبي التلوم على هذا يعني إنما هو فتح عمل الشيطان، لأنه يفتح عمل الشيطان بمعنى أنه يلوم نفسه ويلوم القدر ويبدأ الشيطان هذا يحسره في أمر قد انتهى وأنه لا بد أن يكون. قال جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقل قدر الله قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، يعني إنه إذا وقع له أمر يكرهه يوم من الخبر يوم بهذا بأنه لا بد أن يكون. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأتوا على ما فات ولا تفرحوا بما أتاكم. فلا تأس على أنك والله لو اشتريت هذه الصفقة لكنت أصبحت من الأغنياء الآن وكانت ميسرة، لا، يعني في لا أنك ما تشتريها حتى لا تجد، أو لو وقعت الخسارة مثلا قلت أنا ما اشتريت هذه الصفقة وقد حذرت منها ما خسرت هذه الخسارة، على أمر ممتاز، كنت ستربح في أمر فإنك سلم. ان كنت ستغفر فستغفر على الله وقدر الله ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب المصيبه بفقد يعني بان لا تحصل على خير او ان يحصل لك شر ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأ قال جل وعلا لكي لا تاتوا على ما فاتكم يعني من الخير ولا تفرحوا بما اتاكم يعني كذلك من الخير فان الامر كله في تقدير الله تبارك وتعالى فقول النبي فان لو تفتح امر الشيطان لان بتحسر على الامر السابق تفتح امر الشيطان وربما يعني لام الانسان مش نفسه فقط بل لام القدر وسخط على الله تبارك وتعالى نعم وقوله جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم وضعفوا لو أطاعونا ما قتلوا نعم قال لهم هؤلاء الذين تأخروا عن غزوة يعني أحد من المنافقين قالوا أنا طبعا لما شافوا نفسهم شافوا إخوانهم الذين ذهبوا وكذنعوهم أرجعوا ما رجعوا ذهبوا قاتلوا مع النبي وقتلوا وقالوا إيه لو كانوا سمعوا كلامنا ما خرجوا في هذا الغزو ما كانوا قتلوا نعم قال الإمام ابن كثير رحمه الله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل قال الله تعالى قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين نعم أنا كنت عاد تعرف المستقبل ادرءوا عن أنفسكم الموت ولا في الوقت اللي انت حتموت فيه خلاص ابتعد عنه وما تخلي الموت يجي نعم أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا والموت لا بد آت إليكم هذا المعنى والمعنى الآخر يعني كذلك ما دام أنت تعرف المستقبل لو أطاعونا ما قتلوا إذا خلاص اتخذ كل الأسباب بحيث أن الموت ما ينحرك فالموت يأتي وين أنت تكون نعم قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين نعم والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين نعم وقوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران نعم ليخرج المشركين لو أطاعونا ما قتلوكم فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين عرفنا ما تفسيرها وهو أن الله أخبر أن هؤلاء كاذبون الذين قالوا هذه المقالة وأن هذا الأمر كون هؤلاء الذين قتلوا يقتلون في هذا الغزو على أنه مقدر قدره الله تبارك وتعالى نعم الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء نعم الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان تعليل المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا بين العلة ليش ما نقول لو ما تفتح عمل الشيطان بمعنى أن الشيطان يأخذ بها صاحبه في الوساوس فيندم أشد من دم ويلوم نفسه لماذا ما فعل هذا لما تركت هذا لو ما فعلت هذا الأمر لكان كذا فهذا اللوم الشديد وهذا التسخط يعني لا يفيد أنه لا بد أن يكون الأمر ثم يأتي بعد ذلك ما هو أكبر من هذا من التسخط على الله تبارك وتعالى نعم الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن نعم الخامسة الكلام الحسن من يقول قدر الله ما قال في شيء يقول قدر الله وقدر الله وما شاء فعل هذا الكلام نعم الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. نعم. يعني ما ينفع في الدين والدنيا، احرص على ما ينفع، كل شيء ترى ان فيه نفع لك احرص عليه، احرص على ما ينفع. والحرص اللي هو اخذ الاهبه والعده والنشاط فيه، هذا المعنى الحرص. نعم. الثالثة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. العجز في عجز وكسل، العجز أكبر من الكسل. كسل هو أن يكون عنده يعني القدرة على فعل الشيء ولكن يجد نفسه يعني يكسل عنه فلا يقوم به. والعجز أكبر طبعا. العجز أكثر من هذا أنه يعني يتقاعس ويقعد عن أمر هو في مكنته أن يقوم به لكن يعجز عنه. نعم. انتهى الباب. نعم. الحمد لله خير إن شاء الله.